الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: صور من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأننا بحاجة في هذا الزمان أن ندرك هل محبتنا حقيقة وصلت إلى شيء من بعض الدرجات التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا إذا قلبنا الكتب وفتحنا التاريخ ونظرنا في السيرة وتأملنا كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن محبتنا لا توازي شيئا يسيرا من محبتهم، ولتشجعنا وتنشطنا أن نصل إلى محبة عظيمة كمحبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع خبر الهجرة قال: يا رسول الله، الصحبة لا بد أن أكون رفيقا ومصاحبا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر. فكان يمشي أمام النبي أحيانا، ووراءه أحيانا، وعن يمينه أحيانا، وعن شماله أحيانا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، أتذكر الطلب، يعني الناس الذين يأتون من ورائنا ليبحثوا عنك أو يأخذوك، فأمشي وراءك، ثم أتذكر أنه قد يعرض أمامك شيء فأمشي أمامك، ثم أخاف أن يأتيك أحد من ذات اليمين فأمضي عن يمينك، ثم أخاف أن يأتيك أحد من ذات الشمال فأمضي عن شمالك. كل هذا محبة من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل أبو بكر فيسبق النبي إلى داخل الغار ويسد الثقوب، وتبقى بعض الثقوب، فيجلس أبو بكر ويسدها بقدمه، ثم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ أبي بكر الصديق، وينام النبي ليستريح بعد عناء هذه الهجرة، ويلدغ أبو بكر الصديق، ويتحمل أبو بكر الصديق حتى أصبح في شدة من الألم، فحالت أو نزلت منه دمعة أو عبرة، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما لك؟ قال: لدغت يا رسول الله، لدغت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان اللدغة، ثم وضع عليها شيئا من ريقه، ثم سمى الله وبارك ودعا، فعادت كما كانت، بل أحسن مما كانت. ومضى أبو بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وأبو بكر هو الراعي والحارس لرسول الله، وهو في كل الوقت يظهر أنواعا وألوانا وصنوفا من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى مروا على خيمة امرأة فطلبوا منها اللبن، فقدم أبو بكر اللبن لرسول الله. قال أبو بكر: فجعلت أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول يشرب، وجعلت أنظر له والرسول يشرب، حتى أنني ارتويت من شرب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أجمل حبك يا أبا بكر. يقول: من شدة نظري وفرحتي بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اللبن ارتويت أنا، مع أنني عطشان، مع أنني لم أشرب. هذا من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس نقول لهم: اشربوا على السنة، اشربوا كما كان رسول الله يشرب، ولا أحد يبالي بالسنة. نقول للفتيات: أقمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت، من معاملة الأزواج وتربية الأولاد، ولا أحد يبالي. إذن أين المحبة الحقيقية يا ناس؟ أين المحبة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يمضي في الهجرة أمامه، عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، ويشرب رسول الله ويقول: كأني أنا الذي ارتوى، كأني أنا الذي شرب. سبحان الله. بل الأعجب من هذا أنه في فتح مكة، كما روى أهل السنة، يا ناس أين المحبة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يمضي في الهجرة أمامه، عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، ويشرب رسول الله ويقول: كأني أنا الذي ارتوى، كأني أنا الذي شرب. سبحان الله. بل الأعجب من هذا أنه في فتح مكة، كما روى أهل السير، جاء والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليسلم. وكان والد أبي بكر الصديق رجلا أعمى، واسمه أبو قحافة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم. وكان والد أبي بكر الصديق رجلا كبيرا، شيخا مسنا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، هل أبقيت الشيخ، أو أفلا أبقيت الشيخ في بيته ونحن نأتيه؟ فقال أبو بكر: أنت أحق يا رسول الله، أنت أحق أن يؤتى إليك يا رسول الله. فلما وضع والد أبي بكر يمينه في يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يبايع النبي على الإسلام، بكى أبو بكر الصديق بكاء شديدا. فقال النبي: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: وددت والله يا رسول الله أنها يمين عمك أبي طالب التي وضعت في يمينك، وددت أنها يمين عمك أبي طالب التي وضعت في يمينك حتى يقرك الله بإسلامه كما أقرك بإسلام والدي. فانظر إلى هذا الحب. والده كان كافر، كان سيكون من أهل النار، كان سيكون من أهل الجحيم، لكنه آثر وتمنى بقلبه. بدلا من أن يدخل والده الجنة تمنى لو كان عم النبي، لأنه يعرف أن عم النبي صلى الله عليه وسلم له في قلبه مكانة، لأنه يدرك أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الرسول أن يموت على الإسلام. فدخل النبي عليه في وقت وفاته وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يعيد المقال: يا عم، قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لذلك تمنى أبو بكر الصديق أن تكون هذه اليمين التي وضعت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يمين عمه أبي طالب وليست يمين والده. أرأيتم حبا كهذا الحب؟ أرأيتم وفاء كهذا الوفاء؟ أرأيتم صدقا في المشاعر يا شباب ويا فتيات كهذا الصدق؟ اليوم الشباب الذين يلبسون السلاسل والبناطيل ويسهرون في الديسكو والكازينوهات والمراقص ويضحكون هذه ويسيرون مع هذه وحياتهم كلها له وعبث، نقول لهم: يا جماعة، بالله عليكم قدموا شيء فقط يثبت محبتكم لرسول الله، قدموا شيئا يسيرا يثبت فقط محبتكم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تكذبوا على أنفسكم وتقولون: نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يبرهن بدليل واحد على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لو سألنا الناس الآن: ما اسم اللاعب الفلاني؟ ما أفضل الأندية التي تحبها؟ ما هو الذي تتمناه؟ أو ما هو أفضل الأشياء التي تحبها؟ لأصبحت تجد الإجابات تتوالى، تتقاذف إليك، تتسارع. لكن لو سألنا الناس: يا جماعة، أعطونا اسم النبي عليه الصلاة والسلام الرباعي، أعطونا اسم النبي الخماسي، ماذا تعرفون عن رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ لوجدت علامات استفهام وإجابات عجيبة، سبحان الله، وكأن هؤلاء الناس ما عاشوا أبدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن هؤلاء الناس ما أدركوا أبدا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب ويا فتيات، سألنا شباب في الشارع وقلنا لهم: يا جماعة أعطونا أسماء الفرق التي تحبونها واللاعبين المفضلين بالنسبة لكم، فأجابونا: أعطونا اسم النبي رباعي. فما استطاع أحد أن يجيب إلا واحد أو اثنين، هذا يقول: عندي اسم الثلاثي، وهذا يقول: لا أعرف اسمه، واحد يقول: أعرف اسم الثنائي. دعونا نشاهد هذا التقرير حتى نؤكد ونبرهن على محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى نبين الفجوة بين واقع الشباب وبين محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آه يا شباب الإسلام، آه، إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط الأشياء وأيسر الأشياء، إذا أردنا أن نبرهن على محبتنا لرسول الله، نعرف على الأقل اسم النبي، نعرف اسم جده، نعرف حياته. سبحان الله، لماذا الواقع الذي نعيشه يبين لنا يا شباب ويا فتيات تقصيرنا الواضح في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عنه النبي يوما، فلما جاء قال: أوحشتني يا رسول الله، وقام يبكي. قال: ما لك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إني أشتاق إليك في الدنيا، ثم لا ألبث أن ألتقي بك، فإني تذكرت إذا كنت في الآخرة وكنت أنت في منزلة أعلى، كيف سأكون معك يا رسول الله؟ وروى أهل السير أن هذه القصة كانت سببا في نزول آية سأتلوها عليكم الآن. لكن حتى ندرك محبة الصحابة للنبي، جاء رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، إني تذكرت ورأيت وتأملت وعلمت أنك ستكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، وأني إن كنت في الجنة سأكون في منزلة أدنى منك، فإني أبكي وأحزن وأتمنى أن أكون معك في منزلتك يا رسول الله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، اسمعوها يا شباب ماذا يقول الله: ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان الله، نزلت هذه الآية في أناس من الصحابة يبكون يتألمون لأنهم يخافون أنهم سيكونون في منزلة دون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ماذا نقول نحن؟ نحن الذين نعلم أننا سنعذب بالنار، نحن الذين نعلم أن لنا ذنوب وأوزار، نحن الذين نعلم أن عندنا تقصير وتفريط في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا جماعة، في غزوة بدر جاء رجل اسمه سواد بن غزية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بقدح معه، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالقدح في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. فقال النبي: اقتص مني يا سواد، يعني خذ حقك مني. فقال: يا رسول الله، على بطنك قميص وليس على بطني قميص. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأكب سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويضمها. فقال النبي: ما الذي دفعك أن فعلت ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، إنه حضر ما ترى، وإني أحببت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن تمس جلدي ويمس بشرتي بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الحقيقي يا شباب، هذه الترجمة الحقيقية للمحبة نريدها واقعا في حياتنا. نريد أن نلتمس وأن نبرهن وأن نبين للعالم كله أن كل مسلم موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مستعد أن يموت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أبين لكم قصصا كثيرة ومشاهد عديدة وصور من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل الذي نبين فيه صور محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجدنا كيف أننا فعلا مقصرين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من الصور العجيبة قصة خبيب بن عدي عندما أمسك به المشركون وأسروه، وكان في ذلك الوقت أبو سفيان مشركا، فأمسكه أبو سفيان وصلبه على جذع شجرة، وأمر كفار قريش أن يخرجوا جميعا بالنساء والغلمان والذراري والأولاد، خرجوا كلهم من أجل أن يشاهدوا أول أسير يقبض عليه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونظر أبو سفيان وقال: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك، يعني مطمئن جالس في بيتك تأكل وتشرب مع زوجتك وأولادك، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانك، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك والرسول في مكانك؟ قال خبيب: لا يا أبا سفيان، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة، شوكة واحدة تصيب النبي ما أرضى أبدا. واليوم الشباب يشاهدون سنة النبي وهي تهان، ويشاهدون دين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يهان، تمزق المصاحف ويسب رسول الله وتؤلف الكتب في ذم ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترسم الكاريكاتيرات والصحف والصور، كل هذا ولا أحد يتحرك من داخل قلبه، ولا أحد يقول لماذا، لماذا حدث ذلك؟ لأني أنا السبب، أنا مقصر في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعيد أبو سفيان المقالة: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: لا والله، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة واحدة. فقال أبو سفيان: عجبا لكم، والله لقد دخلت على ملوك العرب وملوك العجم وملوك الترك والفرس والبربر والحبشة، فما وجدت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: إذن سنقتلك يا خبيب. فقال خبيب: دعني أصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين ودعا الله وهو ساجد وقال: يا رب، أقرئ نبيك عنا السلام، فإنا رضينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في المدينة. فأخذته فقال: وعليك السلام ورحمة الله يا خبيب. ثم قام خبيب وأنهى صلاته وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما دمت أموت على السنة، ما دمت أموت على التوحيد، لا يوجد عندي مشكلة، لا يوجد عندي بأس. الكثير من الشباب اليوم نقول له: يا أخي، ضحي بالملبس، ضحي بالسيارة، ضحي بهذه الفتاة الجميلة، ما دمت أن فأنك في علاقة وفي أمر محرم يغضب الله، ضحي بهذا كله حتى تكون مرضيا لله، حتى تبرهن على محبتك للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جعلوا يرمونه بالسهام والرماح والنبال حتى فاضت روحه الطاهرة لله جل وعلا. أرأيتم حبا كهذا الحب؟ أرأيتم بذلا وفداء كهذا الفداء؟ نعم، لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة. وصل حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب وقال له: لقد جئتك بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، فإذا وصلك كتابي هذا فارجع عما أنت فيه من الكفر بالله عز وجل إلى الإيمان بالله ورسوله. فلما وصل الكتاب قال مسيلمة الكذاب لحبيب بن زيد: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال: مه، إن في أذني صمما عما تقول، أنا لا أسمع هذا الكلام الفارغ، أنا لا أسمع هذا الكلام التافه. فقال: أيها السياف اقطع أذنه. فقطع أذنه وانفجرت الدماء وسالت الدماء من العروق. فقال مسيلمة: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: مه، إن في أذني صمما عما تقول. فقال: أيها السياف ابتر أذنه. فقال له: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: لا، إن في أذني صمما عما تقول. فقال: يا سياف اقطع لسانه. فسحب اللسان وقطعه وانفجرت الدماء من فمه. فقال له: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ فأشار برأسه أن لا. فقال: أيها السياف ابتر أعضاءه. فجعل يقطع أطرافه وأصابعه وعضده وساعده ويديه وأقدامه وهو ثابت صابر على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاة مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، وملّ قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نبعا لمغترفي، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ بي أحجم، والوغى نشبت والله يهتف بي، أقدم ولا تخفي، ماض فلو كنت وحدي، والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. هكذا كانت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يروي البخاري في صحيحه في قصة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول كعب بن مالك: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم طفقت أحدث نفسي كيف سأخرج من سخطه، أنا لا أريد إلا مرضاة الرسول الله، أنا لا أحب إلا النبي، لكن الدنيا والزينة والمتاع والظل البارد والطعام اللذيذ والفاكهة الجميلة، كل هذا أقعدني وثبطني عن أن ألحق بركب المجاهدين الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: إني إن حدثته بحديث كذب يرضى فيه عني ليوشكن الله أن يسخطه علي، ولئن حدثته بحديث صدق فيه سخط علي ليوشكن الله أن يرضيه عني. فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال: من الذي خلفك يا كعب؟ قلت: والله يا رسول الله ما كنت قط أيسر زادا ولا راحلة مثل ما كنت في هذه الغزوة، ولست أعرف لي عذرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرف حتى يقضي الله في أمرك. وجاء 83 رجلا من المنافقين يبكون ويقولون: يا رسول الله استغفر لنا، حبستنا أموالنا وأهلنا وديارنا. فاستغفر لهم النبي ووكل سرائرهم إلى الله. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني كله: اسمعوا يا شباب، تخيلوا، يا من تشاهدون الآن، يا ملايين العالم، تخيلوا عندما يأمر النبي المجتمع كله ألا يكلم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، المجتمع كله لا يكلم هؤلاء. نعم لا يكلموا، لماذا؟ لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يطيعون رسول الله، ولا يمكن أبدا أن يفرطوا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كعب: كنت آتي إلى المسجد فأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أدري هل رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام أم لا. كنت آتي بين الناس أبيع وأشتري أكلم الناس لا أحد يكلمني، وكنت أصبر وكنت أتجلد حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، فأتيت إلى حائط صور لأخي ابن عمي أبي قتادة الأنصاري فتصورت ذلك الحائط ونزلت فوقفت فقلت له يا أبا قتادة يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه أبو قتادة، فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه أبو قتادة، قلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم. المسألة مسألة تربية، نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام والرسول نهانا أن نكلمك، لذلك لن نكلمك. طيب أنا ابن عمك، أنا قريبك، أنا من دمك ولحمك وشحمك وعظمك، لكن لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء. لذلك خرج كعب بن مالك وهو في السوق فإذا نبطي من أنباط الشام قد جاء معه كتاب من ملك غسان، كتاب من الدول الكافرة الغربية، جاءه ذلك الكتاب، أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، قد خلاك، يعني ذلك النبي والرسول الذي أنت عنده قد هجرك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نواسيك. ولم يقل له تعال لتكفر لتشرك، لكن نواسيك لأنك محروم، لا أحد يكلمك في هذا المجتمع. كعب بن مالك تأمل ونظر في هذه الشدة وهذا البلاء، لكن لا يزال في قلبه حب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب فهذا والله من البلاء، فهذا والله من البلاء. قال كعب فأخذتها فزجرتها في التنور وضعتها في الفرن وأحرقتها، لم يضعها في الزبالة ولا في القمامة، لا، مكان هذه الرسالة أن تحرق. كلما يبعدني عن محبة النبي، كلما يبعدني عن الدين الإسلامي يحرق، ينتهي من الوجود، ليس فقط في القمامة يرمى، لا. هكذا فعل كعب بن مالك حتى مرت 40 ليلة، فجاءني رسول الله يقول لي اعتزل امرأتك. يا الله، زوجتي يا رسول الله، زوجتي هي أحن الناس قلبا يا رسول الله، اعتزلها. كعب بن مالك لم ينتظر، لكنه مباشرة اتخذ القرار، قال للرسول هل قال لك الرسول أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا تطلقها ولكن اعتزلها. فاعتزلها كعب بن مالك حتى مرت 50 ليلة. 50 ليلة يا شباب ويا فتيات، والرسول أحب الناس إلى القلوب لا يكلم ذلك الصحابي. تخيل يا أخي وتخيل يا أختي، لو كنتم في ذلك المجتمع مع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان يضحككم ويمازحكم ويؤاكلكم ويشاربكم، أصبح النبي لا يكلمكم، كيف سيكون الحال؟ ما أعظمه من بلاء وما أشدها من ابتلاء وفتنة، سبحان الله. وبينما أنا ساجد بعد صلاة الفجر إذ بي أسمع مناد ينادي من فوق جبل سلع، يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، والناس يبلغون الصوت، كل بيت يبلغ الصوت للذي يلي، يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت على وجهي ساجدا وانطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من قام لي طلحة بن عبيد الله، والله لا أنساها لطلحة، قاموا يبشرونه ويقولون أبشر بتوبة الله عليك يا كعب. المجتمع بعد أن كان قبل قليل لا يكلمه، أصبح كله يكلمه ويحبه، لأنه وزن الميزان بميزان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لا، قال النبي نعم، إذن نعم، انظر إلى هذا الميزان، ميزان الحب. وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فضمه النبي، قال كعب فرأيت البشرة والسرور وعرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا شباب ويا فتيات، دعونا نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا نبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الرسول ينتظرنا عند الحوض، فاجتهدوا وابذلوا وتعاقدوا وتعاهدوا أن نبرهن على صدق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، املأ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلنا نبرهن على محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعنا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل أموالنا ودماءنا وأعراضنا وأنفسنا وزوجاتنا وأهلينا ودولنا ومجتمعاتنا كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا في هذه الساعة المباركة. أصلح فساد فساد قلوبنا يا رب، أصلح فساد قلوبنا يا رب، أعتق رقابنا من النار يا رب، يسر أمورنا يا رب، اقض ديوننا يا رب، فك مأسورينا يا رب، فك مأسورينا من أمتنا يا رب، عجل بفرج لنا يا رب، حرر المسجد الأقصى يا رب، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، أطعم الجياع من المسلمين، واكس العراة من المسلمين، وكن مع الضعفة والعجزة من المسلمين يا رب. يا رب من كان منا عاصيا، من كان منا بعيدا، من كان منا هاربا، نسألك الليلة أن تقربه إليك وأن ترده إليك ردا جميلا. من كانت من فتياتنا بعيدا، قربها إلى شاطئ الإيمان وواحة الاطمئنان، إنك أنت ربنا الرحمن. يا رب أعنا على ما يرضيك، أعنا على ما يرضيك، استخدمنا في طاعتك، اجعلنا أجنادا لدينك، اجعلنا حراسا لسنة رسولك، اجعلنا فداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بعملنا الصالح، اللهم أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بعملنا الصالح، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة وخلق فاضل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.